الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تقيم الصلاة في بيتها عند إقامة الإمام الصلاة في المسجد، علما بأن المسجد موقعه بالمقابل من بيتها؟ الحمد لله، الأذان والإقامة من خصائص الرجال، فهما واجبان على الذكور، فهما من أعمال الرجال وليس من أعمال النساء. فالرجل عليه أن يؤذن ويقيم ولو كان وحده إذا كان في السفر، فيشرع له أن يؤذن ويقيم حتى ولو كان منفردا، وهما فرض كفاية في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى إذا كان هناك جماعة، فإذا قام به واحد منهم سقط الإثم عن الباقين، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: إذا سافرتما فأذنا وأقيما ولي أمكما أكبركما. ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الأذان والإقامة لا حضرا ولا سفرا في صلاة الجماعة. فإذا بالنسبة للجماعة هما فرض كفاية، وبالنسبة للمنفرد الذكر سنة في حقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك إلى راع في رأس شظية، يعني إلى راعي غنم على رأس شظية يؤذن ويقيم الصلاة. الحديث. وأما المرأة فإن الأذان والإقامة لا يشرعان في حقها، ولكن لو أقامت المرأة فلا حرج عليها، لا حرج عليها ولا بأس بإقامتها إن شاء الله، سواء كانت تسمع إقامة المسجد القريب أو أرادت أن تنفرد بإقامة خاصة، فهذا لا بأس به، ولكن ليس من السنة في حقها أن تقيم، لأن النساء كن يصلين في بيوتهن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهن لا بأذان ولا بإقامة، لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب، فدل ذلك على عدم تشريع الأذان والإقامة في حقهن. لكن لو أقامت فلا بأس عليها بذلك، والله أعلم.